ونعوذ بالله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهرة بالقرآن الكريم، لنفوز بصحبة الملائكة السفرة الكرام البررة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا أو تعلموا قبل أن تسودوا. وقال الإمام السخاوي رحمه الله رحمة واسعة: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان. ثم قال: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. نبدأ إن شاء الله إخوتي الأحبة عند ما وقفنا عنده في شرح أبيات المقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. وتوقفنا إخوتي الأحبة في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وقلنا هناك نسخة أخرى مطبقة. وانتهينا من هذا البيت وتعرفنا على صفة الإطباق وحروفها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نواصل فيما تبقى من هذه الأبيات، وإن شاء الله لا نطيل عليكم هذه الليلة، نأخذ يعني بيتين أو ثلاث صفات كذا ثم نتوقف إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: وفر من لب الحروف المذلقة. وفي نسخة أخرى: الحروف المذلقة. الحمد لله أخي آدم، الحمد لله على كل حال. فإذا هناك نسخة أخرى بفتح اللام والأشهر فيها بالكسر: وفر من لب الحروف المذلقة. وهناك الحروف المذلقة. فتعرفنا إخوتي الأحبة الآن على ما يتضمنه البيت من نسخ أخرى. الآن نأتي بارك الله فيكم لمعرفة المراد من قول الناظم رحمه الله: وفر من لب الحروف المذلقة. ونلاحظ بارك الله فيكم أن كلمة لب هنا غير منونة، وهذا لوزن البيت ولصرف البيت الشعري. الأصل يقول: وفر من لب الحروف المذلقة، ولكن قالها من لب الحروف للوزن الأبيات فقط. من المعروف إخوتي الأحبة كما بدأنا في بداية هذا الباب، باب الصفات، قلنا أن الناظم رحمه الله أتى بمجموع الصفات أولا ثم ذكر أضدادها. وقلنا هناك أمران نتعرف على كل واحد مع ضده، فإن قلنا الحروف المذلقة ما هو ضدها من البيت الأول؟ ما هو ضد هذه الصفة؟ مصمتة، نعم أحسنتم، مصمتة. وكيف تعرفنا على هذا؟ كيف تعرفنا أن المذلقة أو صفة الإذلاق ضدها الإصمات؟ نعم، أولا قلنا أن هناك أسلوب استخدمه الناظم رحمه الله، وهو أسلوب بلاغي، وبيناه في أول درس في هذا الباب، بينا أن هناك أسلوب بلاغي يذكره علماء البلاغة يسمى باللف والنشر المرتب، باللف والنشر المرتب. فإذا أخذنا من هذا الأسلوب أن الإذلاق أو المذلقة هو ضد الإصمات. وأخذنا الأمر الثاني كما قالت أم أسماء أيضا، وفقك الله أخي مصطفى، وفقك الله، تفضل أخي الحبيب، بالعقل. نعم، أخذنا الأمر بالعقل أيضا، لأن الإذلاق أخوتي الأحبة إذا عرفناه الآن سوف نرى ما هو بضده، وهو الإصمات، وهو الإصمات. إلا أن هناك من العلماء لا يقول أن الإصمات هو ضده الإذلاق، وسوف نتعرف عليه إن شاء الله كله من الشرح بإذنه تعالى. الآن بارك الله فيكم نعرف صفة الإذلاق، بما أن الناظم رحمه الله لم يعرف هذه الصفات، وإنما كما قلنا في البداية أنه سوف يأتي بالصفتين المتضادتين، أو الصفة التي ليس لها ضد من الصفات السبع الخاصة، ثم يأتي بحروفها فقط. أما بالنسبة للتعريف فهذا يؤخذ من شرحها، لأن هذه المنظومة منظومة مختصرة، منظومة مختصرة، وهي للمبتدئين، وهي حقيقا للمبتدئين، ولكن الشراح رحمهم الله أفاضوا فيها حتى أوصلوها للمنتهين، للمنتهين أيضا. فعندما نقول الإذلاق، فما هو معنى الإذلاق في اللغة؟ ما هو معنى الإذلاق في اللغة عندما نقول الإذلاق؟ نعم بارك الله فيكم، وهذه أمور طبعا أنتم تعرفونها، الخفة والسرعة. نعم كذلك، لغة الفصاحة والسرعة والطرف والحدة. نعم أحسنت شيخ محمد، وهو طرف الشيء. نعم كلها هذه في اللغة، قلنا كل يستطيع أن يستخرج من اللغة مرادفات لكلمة الإذلاق أو لأي كلمة من الكلمات. نعم، وهذه هي في اللغة معناها، كما قالوا الأخوة والأخوات، حدة اللسان وبلاغته وطلاقته وطرف الشيء وذلق الشيء، وهذه الأمور كلها تكون بمعنى اللغة. وقلنا في اللغة إخوتي الأحبة، والأسلي كذلك، نعم أي مستدق الشيء، أي كذلك يعني نهايته كذلك. فإذا بارك الله فيكم، في اللغة نأخذ منها كل هذه الأمور. أما في الإصطلاح، نريد أن نركز على هاتين الصفتين، ونستنتج بعدها إخوتي الأحبة الأمور المرادة من هذه، من هاتين الصفتين. أما في الإصطلاح بارك الله فيكم، ماذا يقال عنها عند العلماء؟ إخراج الحروف بخفة وسهولة، النطق بالحرف بسهولة، كذلك سرعة النطق بالحرف وخفته. أحسن شيخ محمد، نعم، هل هناك شيء آخر؟ نعم، إذا نأخذ هذه كلها كذلك، هي من التعاريف الصحيحة. ليس هذه الحروف عند النطق، لين هذه الحروف عند النطق بها، يعني السرعة والخفة. نعم هذا معنى اللين. فإذا كما عرفه الأخوة والأخوات بارك الله فيهم جميعا، أن هذه الحروف تخرج بسرعة وخفة من دون كلفة، فهذا هو تعريفها في الاصطلاح، هذا هو تعريفها في الاصطلاح. أما بالنسبة للإصمات إخوة الأحبة، لكي نقارن الآن بين الصفتين، لكي نقارن بين الصفتين، عندما نقول الإصمات لغة، عندما قلنا الإذلاق لغة، قلنا حدة الشيء، حدة اللسان، بلاغته، طلاقته، خفة وهكذا. نعم المنع، نعم أحسنتم، المنع، وهذا هو في اللغة، في اللغة. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح لغتنا المنع والكف. أحسنت بارك الله فيك، هذا هو في اللغة. نعم، ونقول المنع أي الصمت، هذا أي صمت، أي منع نفسه عن الكلام. نعم، خروج الحرف من طرف اللسان بكلفة وصعوبة. نعم، من يأتي بتعريف آخر؟ صعوبة النطق بحروفه. نعم، كذلك منع انفراد حروفه. نعم، منع انفراد حروفه في كلمات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، طبعا نريد الأخوة أن يشاركوا، لأن هذه الأمور ثقل النطق بحروفه. أحسنت أخي أبو النور. نعم كذلك، نعم في كلمة رباعية، ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به. نعم، كل هذه التعريف إذن تعريف أو تعريفات صحيحة. لا، قطب جد هذه للقلقلة يا أم خالد، قطب جد للقلقلة، لم نأتي لها إلى الآن. فإذا هذه تعريف صحيحة. فإذا أخذنا الآن وميزنا، أريد بارك الله فيكم أن تستنتجوا، قلنا في اللغة الآن المنع، أليس كذلك؟ قلنا في اللغة المنع. نعم إن شاء الله نأخذ إن شاء الله شيء بسيط ونتوقف إن شاء الله أخي أبو ربيع إن شاء الله. نعم، قلنا في اللغة، نعم إن شاء الله. الآن نأتي أخي عصام، أريد أن أميز بين الصفتين الآن، بين الصفتين، ثم نأتي بالتعريف مرة أخرى. قلنا إن شاء الله، قلنا الفرق بين الصفتين في اللغة الآن، هذا الإصمات يسمى المنع، والإذلاق، ماذا قلنا في الإذلاق؟ قلنا حدة اللسان، أليس كذلك؟ منهم من قال الخفة، منهم من قال طرف الشيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم معي إن شاء الله أخوتي الأحبة؟ هل أنتم معي في هذا الأمر؟ فقط أريد أن أبين لكم أمر. نعم، ما هو، هل المنع لو أخذنا المنع هو ضده طرف الشيء؟ هل المنع الآن هو في الضد؟ لا أريد القلوب فقط أخي الحبيب عصام، أريد الأجساد والعقول. نعم بارك الله فيك، ليس بضدين، أليس كذلك؟ ليس بضدين، وهذا الأمر لا بد أن ننتبه إليه، لا بد أن ننتبه إليه، ليس بضدين. الآن نأتي للإصطلاح. قلنا في الحروف الإذلاق، حروف الإذلاق أو الصفة الإذلاق هي خروج الحروف بسهولة. الخجولي تقول نعم ضدين، المنع ضده قلنا إيش؟ الخفة أو طرف الشيء في الإصطلاح. نعم في الإصطلاح. نعم، نأتي الآن في الإصطلاح لنرى ما هو ما عرف به العلماء في الإصطلاح. قلنا في الإصطلاح أن خروج الحرف في الإذلاق بسرعة وخفة. نعم، أما بالنسبة في الإصطلاح صفة الإصمات، صفة الإصمات، هناك من قال وأتى بتعريف ليساوي ويوازي ما هو تعريف في الإصطلاح في عند علم عند أهل التجويد، فقال بما أن هذه خروجها يختخرج بخفة، فإذا هذه تخرج بكلفة وبثقل، أليس كذلك؟ هذا بارك الله فيكم خروج فقط عن النزاع، خروج عن النزاع، وإلا في الحقيقة أن هذه الصفة، صفة الإصمات، هي ما عرف به علماء اللغة والصرف، فهي علاقتها باللغة أهل اللغة وأهل الصرف. قالوا المراد بها أنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة، أي الحروف، الكلمة العربية إذا بنيت من أكثر من ثلاثة أحرف أصولا، فلا بد أن تكون هذه الحروف الأربعة فيها أحد حروف الإذلاق، فيها أحد حروف الإذلاق. هذه بالنسبة لتعريف صفة الإصمات، هذا في الحقيقة. ولكن أهل التجويد ماذا فعلوا؟ قالوا نأخذ بالضد، بما أن هناك خفة فنأخذ هنا ثقل. ومن أين استنتجوا هذا؟ قالوا لأن الكلمة العربية إذا بنيت من أربعة أحرف فما فوق كن فيها ولم يكن فيها أحد حروف الإذلاق، فأصبحت هذه الكلمة غير عربية، نعم صارت أعجمية، نعم. فلذلك هم بنوا على هذا الأمر، فقالوا إذن هناك ثقل في الكلمة وليس ثقل في الأحرف، هناك ثقل في الكلمة، لأن لو أخذنا الحروف بارك الله فيكم، بقية الحروف من فر من لبي، يعني ليس هناك ثقل كثير، وإنما قالوا أن بالنسبة لهذه الحروف هي فيها ثقل، بالنسبة للحروف فر من لبي يكون فيها الثقل، وإلا في الحقيقة ليس هناك ثقل. ولذا لم تعد هاتين الصفتين من صفات القوة والضعف، ولم تعد القسطاس، يقول التوبة النصوحة كالقسطاس، نعم يقولون، طبعا نأتي إن أردتم الكلمات، هناك من يقول عسطوس، يقولون العسطوس، وكلمة العسطوس هذه بارك الله فيكم يعني كلمة أعجمية، وكلمة العسجد، نعم اسم من أسماء الذهب، وكلمة الدهدقة والزهزقة، قالوا كلها هذه كلمات أعجمية. لماذا؟ لما فيها من الحروف كلها مصمتة، أي ليس فيها أحد حروف الإذلاق، أحد حروف الإذلاق. فإذا نتبين لنا أخوتي الأحبة من هذا الأمر أن هاتين الصفتين علاقتهما بالصرف، نعم أحسنت أخي أبو النور بارك الله فيك، فإذا هاتين الصفتين أي صفة الإذلاق وضدها الإصمات ليس لهما علاقة بالتجويد. ولذا عندما يقرأ القارئ لا نقول له احرص على صفة الإذلاق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا نقول له احرص على صفة الإصمات، وإنما نقول له احرص على صفة الجهر، الشدة، القلقلة، الصفير، وهكذا. فإذا هذه الصفة يعني بإجماع علماء التجويد أن ليس من الصفات التي يتأثر فيها الحرف صوتيا، ليس هناك أثر صوتي في هذا الحرف. فإذا أصل هاتين الصفتين عند أهل اللغة والصرف، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا الأمر الأول الذي نريد أن نصل إليه أن أصل هاتين الصفتين عند أهل اللغة والصرف، أهل اللغة والصرف. فإذا لماذا ذكروها العلماء؟ نقول أولا أن ليس كل العلماء، نعم الآن نأتي مؤسمة، نعم ليس كل العلماء ذكروا هاتين الصفتين، ليس كل العلماء ممن ذكر هاتين الصفتين، منهم الإمام الشاطبي رحمه الله لم يذكرهما، منهم الإمام الشاطبي رحمه الله لم يذكرهما، ومنهم الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، وهو يعد هذا الكتاب يعني جمع فيه ما جمع من علمه رحمه الله ومن بحثه في هذا الكتاب، فلم يضع هاتين الصفتين أيضا من الصفات اللازمة في هذه الحروف، فإذا أبعد هاتين الصفتين. ولكن في بداية حياته، وهذه كما تعلمون كتاب التمهيد، ألف هذا الكتاب وهو عمره 17 سنة. يقول ابن جزري لولا أن أثبتها لم أثبتها. نعم هذا هو، ولكن هذا القول متى قاله؟ قاله قبل أن يعني يكبر الناظم رحمه الله ويأتي بما هو لب هذا العلم. فالإمام ابن جزري رحمه الله كان يتبع في صغره، يتبع بعض العلماء في نقله في كتاب التمهيد، نقل نقولات وسوف إن شاء الله نبينها أيضا معنا خلال شرح بعض الأبيات التي تتطلب الرجوع إلى التمهيد، كما هو في الألف عندما يقول الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فهنا الناظم رحمه الله في كتابه التمهيد يقول أن الألف مرققة ولا يرى في التفخيم فيها، تبعا لشيخه ابن الجندي. وكذا هنا تبع بعض العلماء ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي تبعه ووضع هذه الصفة فيها. ولكن نحن نقول إذن أن الصوت أو عفوا أن هاتين الصفتين ترجعان قسمة الصفة اللازمة تضارب تبعنا مفعل. أحسنت أخي شيخ محمد، نعم بارك الله فيك. ولكن هاتين الصفتين لو يعني تأملنا فيهما، عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي أبو عزيز، ترجعان إلى وصف مخرج الصوت، ترجعان أخوتي الأحبة هاتين الصفتين إلى وصف مخرج الصوت، مخرج صوت هذه الحروف. كما نحن نعلم بارك الله فيكم أن الصوت يتكون من مجموعة أمرين: مخرج وصفة، مخرج وصفة، أليس كذلك؟ حيث يتحرك اللسان أو الشفتين في خفة وسرعة. فإذا نلاحظ هاتين الصفتين كان لهما علاقة بماذا؟ مخرج الصوت، إذا أردنا أن نخرج الناظم رحمه الله من هذا الأمر. فقلنا أن بتحرك اللسان أو الشفتين في خفة وسرعة حتى يخرج الصوت منسابا في الفم بلا تكلف أو شدة على القارئ أو على المتكلم. فإذا علمنا أن هذه هاتين الصفتين إخوة الأحبة لهما علاقة فقط بخروج الحرف من نعم من قوته من عفوا من من سرعته ومن عدم السرعة ومن عدم السرعة. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم فإذا هذا الأمر علينا أن نتفهمه بارك الله فيكم. وقلنا أن كما ذكرت الآن أخت جوري ولا دخل لهما في قوة الصوت أو ضعفه، ليس هناك علاقة لقوة الصوت أو ضعفه. فالعملية هذه إخوة الأحبة لا تعد أن تكون حروفا مستثقلة فقط إذا كانت حروف إصمات، وحروفا خفيفة إذا كانت حروف الزلاقة. وهذا ما ذكره الإمام مكي رحمه الله في كتابه الرعاية، ما كتبه مكي في كتابه الرعاية، فليس لهما علاقة بقوة الحرف ولا ضعفه، لأننا إن شاء الله بعدما ننتهي من هذا الباب سوف نتعرف على قوة الحرف وضعفه أيضا. فإذا ليس لهما علاقة بقوة الحرف وليس لهما علاقة بضعف الحرف. وقال مكي رحمه الله في كتابه الرعاية: حرف من الحروف العربية لا يتصف بهاتين الصفتين سواء من أخذهما للتجويد أو من أخذهما للصرف. فقال إن الألف ليست من المذلقة ولا من المصمتة لأنها هوائية لا مستقر لها في المخرج. نعم حرف الألف ذكر هذا مكي رحمه الله في كتابه الرعاية. فإذا حرف الألف استبعده رحمه الله من أن تكون هذه مصمة أو أن تكون مذلقة لأن ليس لها معتمد في الفم وهي فقط هواء لا مخرج لها محقق. نعم فإذا بارك الله فيكم نقول مما أثبته علماء اللغة والصرف هاتين الصفتين لا يوضح جليا أن هاتين الصفتين أولا متقابلتين. هذا الأمر الذي كنت أريد أن أنبه عليه في البداية أن هاتين الصفتين لا يوضح جليا أنهما متقابلتين ولكن أهل التجويد الذين وظفوا هذه الصفة وضدها في كتب التجويد فماذا قالوا؟ قالوا بالخفة وبالثقل عليكم السلام ورحمة الله بالخفة وبالثقل ولكن الأصل أنها للكلمة العربية هي التي تكون ثقيلة أو تكون خفيفة. فهذه تخرج كما قلنا من ذلق اللسان والشفة والإصمات حروف المصمتة منعت من أن تنفرد في كلمة عربية ما فوق الثلاث من الحروف الأصلية. نلخص هذا الأمر أخوتي الأحبة نقول إذن هاتين الصفتين ليستا لهما دلالة صوتية محددة ليستا لهما دلالة صوتية محددة بل اختص بالدراسة الصرفية كما بين أكثر علماء التجويد بقولهم وفي حروف الزلاقة كما هو عبد الوهاب القرطبي رحمه الله قال وفي حروف الزلاقة سر ينتفع به في اللغة وهو أنك متى رأيت اسما رباعيا أو خماسيا غير ذي زوائد فلا بد فيه من حروف أو من حروف هذه الحروف الستة أو حرفين وربما كان ثلاث. فإذا هذا مما اعترف به علماء التجويد هذا بالنسبة لما اعترف به علماء التجويد. نعم إن شاء الله نختم إن شاء الله. إذن نبين في ثلاث نقاط أخوتي الأحبة ونلخص ما نراه في هاتين الصفتين. أولا واحد المعنى الاصطلاحي لصفة الإذلاق والإصمات مأخوذ من معناهما اللغوي بارك الله فيكم أجمعين إن شاء الله أمامي. المعنى الأمر الأول قلنا نلخص هذه الأمور الثلاثة الأمور هذه في ثلاثة نقاط. الأمر الأول أخوتي الأحبة المعنى الاصطلاحي للزلاقة والإصمات مأخوذ من معناهما اللغوي بمعنى أننا عندما قلنا في البداية وأنتم قلتم صفة الإذلاق في اللغة الخفة في اللغة طرف الشيء في اللغة حدة اللسان فعرفنا بالإصطلاح مما هو في اللغة وقلنا صفة الإصمات لغة المنع فأخذنا هذه الصفة من تعريف الاصطلاحي من هذه الصفة. قلنا هو منعو كما ذكرنا، أي أنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربع والخمسة، بمعنى أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أحرف أصولا لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة لتعادل خفة المذلق ثقل المصمت. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النقطة الثانية، ترجع هاتين الصفتين في الأصل لأهل اللغة والصرف كالخليل بن أحمد الفراهيدي والأخفش وابن دريد وابن جني، هؤلاء كلهم علماء في اللغة. فإذا ترجع هاتين الصفتين في الأصل، نعم، لأهل اللغة والصرف. النقطة الثالثة والأخيرة أخوتي الأحبة، النقطة الثالثة والأخيرة، قلنا أن صفة الزلاقة وكذا الإصمات لهما علاقة بوصف مخرج هذه الحروف، بوصف مخرج هذه الحروف، بمعنى أنها تدل الزلاقة على خفته أي خفة هذه الحروف، والإصمات على ثقله، ولا دخل لها بقوة الصوت أو ضعفه، ولا دخل لها بقوة الصوت أو ضعفه. هذا ما كان بالنسبة لصفة الإزلاق، وقلنا لم يأتي بها علماء التجويد من حيث كتبهم إلا ما أخذوه من علماء اللغة. ولما لم يذكر الواو مع حروف الإذلاق؟ نعم، وربا يقول ولما لم يذكر حروف الإذلاق من الواو من حروف الإذلاق. أولا يعني ذكرنا بشيء جزاه الله خيرا، أن نلاحظ أن حروف الإذلاق إخوتي الأحبة اللام والنون معنا والراء تخرج من طرف اللسان، والفاء وهو ذلق اللسان، والفاء والميم والباء من الشفة، من الشفة، وهذا يكون لسرعة خروج هذه الحروف الستة. أما الواو يحتاج إلى عملية أخرى، قالوا هناك ثقل فيها لهذه العملية، انضمام الشفتين دون اتصالهما، هذا ما يؤثر على ثقل الحرف، نعم ثقل الحرف في حال الخروج. وإلا كما قلنا لكي نخرج من هذا الخلاف، أن هذه فقط هي لها علاقة بعلم الصرف وليس لها علاقة بالحرف ذاته. ولذا سوف تقابلنا صفة اللين فنقول الواو الساكنة المفتوح ما قبلها فيها صفة اللين، أي تخرج بسهولة وتنعم، فكيف نقابل هذه الواو بالواو التي فيها ثقل؟ الآن ليس لنا الخروج من هذا إلا أن نقول أن هذه الصفة ليست لها علاقة بالحرف ذاته، وإنما لها علاقة بصرف الكلمة. وهذا ما أقره علماء التجويد، نعم. هذا إن شاء الله يعني، وأظن أن نتوقف إن شاء الله في هذا لهذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل بإذنه تعالى الصفات الخاصة. وبهذا انتهينا نحن الآن من الصفات العامة التي لها بد، وسميناها بالصفات العامة لأن كل الحروف لا بد أن تأخذ منها، سواء منها أو من ضدها. أما بالنسبة للصفات السبع الآتية إن شاء الله، هذه صفات خاصة ببعض الحروف ولا يتصف بغيرها. وإياكم أخوتي الأحبة، جزاكم الله خيرا، واعذروني على هذا الأمر اليوم إن شاء الله. وإلا كنا نود أن يعني نأخذ ما تبقى من هذه، ولكن تقدير الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لقاء